قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد عن ابنة زيد بن ثابت انه براها ان نساء كن يدعون بالنفر يدعون بالمطامير من جوف الليل ينظرن الى الصبح فكانت تعيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. يأتي مالك به كان النسوة يدعون بالمصابيح والواو يدعون واو الفعل وليس الفاعل كما يقول بعض الناس لا يميز الضرب بين إما لا يحاق الضرب من لا يميز بين النسوة يدعون والرجال يدعون فالواو يدعون واو الجماعة وهي الفاعل ولكن مع نون النسوة الواو هي ايه واو الكلمة لأن الفعل دعا يدعو فهنا فيأتينا مالك رحمه الله في السطر الأول تقوم المرأة في الليل وتدعو بالشراب وتولع الشراب وتنظر في هذا القطن الذي غمسته في محل الحي هل هو بياض أو صفار حرصا منهن على أن يبتسمن قبل الفجر لتصلي الصبح تخشى انها تنتظر حتى يطلع النهار وتكون قد صهرت ليلا وتفوتها صلاة الصبح يبقى هذا يدل على ايه؟ حرصهن على صلاة الصبح وعدم فوات وقت عليها فقالت لهن زينب ما كان النسوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك لا تعجلن تأنينا فإذا طلع النهار ونظرتي وعرفت ذلك فلا مانع إن كنت تعلم من حالتك أنك تصبرين في منتصف الليل فلا مانع وعليك أن تبتسمي وأن تصومين إن كان في رمضان وأن تصلين الفجر أما إذا كان الدافع على ذلك هو سبق الأمور فلا ينبغي ذلك إذا الدعوة بالسرج إنما هو زيادة حال ونقول لا نقول انه لا يجوز ولا نقول انه يتعين كل ساعة تنظر بنفسها لا تنتظر على حسب المعتاد عندها فاذا جاء الوقت الذي هو عادة ظهرها زمانا هناك تتبين فان ثبت لها وتبينت انها ظهرت اغتسلت واصبحت ظاهرة وعليها حكم الطاهرات من صوم او صلاة او معاشرة الزوج.